المال الميل الاختياري الذي يستطيع كبحه منعه، هو على كل حال يسمى جائز هذا وعليه ملاحظ واخر هذا وعيد شديد يجب الحذر. اما ما يتعلق بالقلوب قد يشتهي هذه اكثر قد يجامعها اكثر هذا ليس بيده بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقه التي قد لا يستطيع اتقانها لان يعني هذه لها عيال وهذه ما لها عيال وهذه عيالها اكثر، كل شيء يقعد بحسب كل امراه بحسبها وبحسب حاجتها. والثاني حديث ام سلمه انه حديث انس بن مسعود كان يقسم لثيب ثلاثا اذا نكحها على بكر على اخرى ويقسم للبكر اذا نكحها على اخرى سبعا. هذا السنه اذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا ثم عدل ثم دار، واذا تزوج ثيب قسم لها ثلاثا ثم دار، كما في حديث ام سلمه لما تزوجها قسم لها ثلاثا وقال ما سبك وهذا ان شئت قسم سبعت لك وان سبعت وان سبعت للانسان. هذا السنه اذا كان عنده زوجه ثم نكحها اخرى فان كانت منكوحه بكرا قسم لها سبعا ثم دار، وان كانت ثيبا قسم لها ثلاثا ثم دار كما فعل ابن مسلم رضي الله عنه لانها ثيب. والحديث الخامس حديث سوده حديث عائشه بنت سوده سوده رضي الله عنها اراد ان يطلقها فقال يا رسول الله امسكني وابقني في عصبتك ويومه عائشه، فصار لم يقسم عائشه يومها ويوم سوده. بل يدل على ان المراه اذا تسبحت عن يومها فلا حرج ان يبقاها في حباله ولا يقسمها، عنده اثنين او ثلاثه او اربع بعضهم قال انا سامح يوم قسمتني وسيبقى في حباله فلا باس له ان يبقيها ولا يقسم لها شيء الا رضيت لان الحق له. وفق الله جميعا. القسم عدم وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. القسم يكون في الليل والنهار والليل والنهار ليلة من أربعة ويوم من أربعة. الله عن قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، يعني العدل الكامل، يعني العدل الكامل. الواجب أحسن الله عليك إبقاؤها أم طلاقها؟ من ابتلي بامرأة عقيم ويخشى أن يتزوج أخرى تلد له فيقسم التي ولدت لها أكثر من العقيم، هل يطلقها؟ ولا يخشى أن لا يسوي بينهم محبة لأم الأولاد. إذا شق عليه وخاف طلقه محله ولو ما شق عليه طلقه محرم. إذا رأى مصلحة طلقه ولو ما عنده زوجة. الله عنك هل من حسن العشرة الله عنك بعض الأزواج إذا تزوج يعني هدد أم الأولاد إما أن تتنازلي عن ليلتك ونفقتك ولا يعني طلقتك؟ لا هو بل هذا من العشرة عفى الله عنك. إذا طلبت نفسها منها مصبري ولا طلقت عجب ما في شيء، إذا خيرها إن شاء صبرت وإن شاء طلقت مثل سودة لما صبرت صبرت سمح لها يقسم لها يعني معها ولا يجعل والنفس كذلك إلا إذا سمحنا. أقول أحسن الله عنك أن نشتري الذهب الله يجزاك خير، أن نشتري ذهب جزاك الله خير ونجي عنده أن نشتري بالجملة بمثال شمال ذهب أكثر ونعطيهم شيء خليج زي أشياء ذهب بالعملة الورقية يدمي لكن الشيك شيك مصدق شيك يعني اللي فيه رصيد 100% مصدق يعني مصدق يعني لا في رصيد 100% لكن انا ما اشتري جنيه ب 100000 هم مصدق رصيد لا ما في شوف لا صحيح ما في شوف لا ما في شوف ان الرصيد موجود ما في رصيد يجزي يا شيخ نعم نعم صلى الله عليه وسلم لو جاء يعني قسم لها سبع يقسمها على سبع كلهم يعني زياده على السبع يكون سبع سبع اي نعم قسم لها سبع يقسمه ما لا سبع سبع طيب والبكر في سبع سبع في هذا الحديث إن قسم لها ثلاث كلهم يدور عليهم على ليلتين كلهم وإن أعطاها سبع يمين يقسمه ما لا سبع يمين تضيع الثلاث هيا مع حياة أم هيا أما الذكر فليس له أن ينقص سبع فقط نعم قلت ورجح التربية سابقا ولا ولا المقدم الوصل قطاعي اختلف واصل ورسل فالحكم للواصل صلى

وعند مات عندها ففي الحصة التي سمح الزوجات لها بذلك. المقصود أن كانت مدة إقامته في الأرض عندها رضي الله عنها لأنهن رأينه يود ذلك فسرع لها إلى ما يحب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحديث ذلك في السفر حين أراد سواء أقربين الإنسان فأي يكون خرج سهم وخرج بها معه هذا هو السنة. إذا أحب أن يخرج واحدة تقرأ بينهن إلا يتراضين فلا بأس، وإن سمح وإراد خروجهن جميعا فلا بأس، أما إذا أراد واحدة أو اثنتين فلا بد من القرآن إلا يرضين يقولن لا بأس أن تخرج فلان الحق لهم، فإن لم يتسامحن فالقرآن. إذا أراد سفر في سفر واحدة منهن أو اثنتين منهن نعم. كلها نوع ملاحظة وحرص على العدل وبقاء المودة والمحبة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا تجد أحد امرأة وجد لك، يعني إذا عذبها يعذبها تعذيب خفيف ما يسبب بوحشة والفرقة والاختلاف والبغضاء، فليس من جنس العذاب، قد يؤدب هذا المريض بسوء تصرفه لكنه لا يكون عذاب خفيف. ولهذا يقدم على الأدب الحجر والوعظ كما قال جل وعلا ولا تتحاولن جنة فيضرهن وهجرهن الله واضربوهن، فالضرب هو آخر الطب يعني مهما تيسر يعني توجيه وعظ الحجر بدلا من الأدب هو أولى، فعند الضرورة وعند الحاجة يكون أدب خفيف غير مبالغة. حرص على استقامتهن وترك النشوز. نعم. صلى الله عليك. في غضب الله عز وجل من ناحية الزوجة يبدأ بالهجر أم يضرب؟ يجري أسيان الله عز وجل لو غضب. هذا غير بحث النشوز. الأدب المعصية لله هو بحث الزوج. إذا رأى تعذيبها من أجل معصية فلا بأس. لكن ما يكون التعذيب خطير الأدب يرجع فيه النعم إن شاء الله. ليس الترتيب إذا؟ لا ما. ترتيب للنشوز. مسألة الذهاب في السفر بدون قرعة السنة هذه أنت والتي بعدها لا يصح إلا بالله ولا بالقرعة، ولو خرجت واحدة مرتين ثلاثة بقرعة ما فيها خير إلا حتى لحظة. قال عائشة رضي الله عنها يدلون كل امرأة من غير مسلم يعني غير الجماع، يعني أحيانا أنها يفعل يطوف بجماع يجوز أنها نعم حج لا حج أنس طبعا النساء بغسل واحد أحيانا لا تعرف النساء الله عنك يعني ضرب المرأة ضرب ممرحا يأثم به الرجل نعم نص على فضربوهن ضرب غير مبرح خطبة الحج لما خطب الناس الحج في الحج يحصل هنا كذا قال مثل السنة هذه حج بالمرأة الأولى والسنة إذا تغضب إذا تغضب ولا لابد من القرآن ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من باب يعني الإحسان والمعروف لا لا لا لا يسلم فرج من فشاء لكن من مكارم الأخلاق تسلم يعني الأولى القرآن يجب ليش وجوب القرآن حج وغيره هم يحجبون من أولى القرآن صلى الله عليه وسلم بعض المتنمين إلى أم الأولاد وإذا كانت تستطيع الحج يلزمها الحج فريضة ولو مع غير الموت هم نزوم جل في القرآن صلى الله عليه بعضهم يمين إلى أم الأولاد كل شيء صلى الله عليه وسلم أقول لا سنة في الموت أحذر عليك المساواة بين أم الأولاد وبين الجديد هناك حكمة معينة القرآن سماه حكمة معينة أنه الأمر القرآن حكمة فيها قطع النساء عامة حتى في قسم الأراضي وقسم العبيد وقسم الإبل وقسم الغنم الشاحن أحسن الله ساكن بالرياض وتزوج واحدة في جدة هو يسافر إلى جدة أيام معدودة يعجل عليه يجي عندي خمس أيام وعندي خمس أيام عندي عشرة وعندي عشرة ما في الأيام طويلة ها ينقلها ينقلها للرياض إلا إذا سمحت أن يجيها للسجن إلا شهر شهر ما يمحل إذا سمح لا بأس أما العدل لا بد من العدل هم ينقلها ولا يطلسها ولا تسمح إذا اقتربت القرعة

لهما جميعا. لا الله يرزقه خيرا منها ولا على الله يرزقها خيرا منها. والرسول قال أثر الدين على حقيقته دل على أنه لا وقت ما له وجب عليه الطلاق وليس له طلاق الأكثر. اللفظ الآخر قال اقبل حديقة ولا تزدد. وفي رواية أنه جعل عدة حيرة بسبب بعض الليل لكن له شاهد حتى مبين بنت معود أن النبي جعل عدة حيرة بعدما خلعها زوجها وأفتى بهذا عثمان رضي الله عنه احتلال هذا الربيع والصواب أن عدتها حيرة كالأمل لأن مخالعة كالبيع والشراء لا أشبه في الأمل لكن عدتها حيرة. والجمهور على أن تعدى ثلاثة لقوله جل وعلا وما طلقات تربص بها مثل ما تقول قد يعمها يعم المخلوعة وغيره. والصواب أن المخلوعة مستثنى لكن إذا تعدى ثلاثة خروجا من الخلاء هذا حسن من باب لا ما يليق فلا ما لا يليق. وكان هذا أول خلع في الإسلام النبي سهل النبي حاتم. فالمقصود أن هذه المقالة فيها زوجة ثابتة